معين. نعم نعم نعم، بحسب العرف إذا كان مقدار معين من القارورة يعتبر ربعة، يعتبر ربعة بحسب العرف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أستاذ فاردين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. يقول السيد العلامة أحمد بن عمر الشاطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة: النفقة. تفضل لو تكرمت بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة، قال: النفقة. النفقة لغة مأخوذة من الإنفاق، وهو الإخراج، وشرعا طعام واجب لزوجة أو خادمها على زوج، أو لأصل على فرع، أو لفرع على أصل، أو لمملوك على مالك. أسباب وجوب النفقة. أسباب وجوب النفقة ثلاثة: نكاح وقرابة وملك. النفقة الواجبة بالنكاح. النفقة الواجبة بالنكاح للزوجة الممكنة على الزوج الموسر مدان لها، ومد وثلث لخادمها، وعلى المتوسط مد ونصف لها ومد لخادمها، وعلى المعسر ومن به رق مد لها ومد لخادمها. ما يجب للمعتدة يجب للمعتدة الرجعية والبائن الحامل، ما يجب للزوجة وللبائن الحائل والمتوفى عنها زوجها ولو حامرا السكنى فقط. النفقة الواجبة بالقرابة. النفقة الواجبة بالقرابة الكفاية على الأصل الموسر بالفاضل عن مؤنته ومؤنة زوجته للفرع الفاقد للكفاية العاجز عن اكتسابها، وعلى الفرع الموسر بما ذكر للأصل الفاقد للكفاية وإن قدر على اكتسابها. النفقة الواجبة بالملك. النفقة الواجبة على مالك الرقيق والحيوان المحترم الكفاية. ما يجب لمن وجبت له النفقة. يجب لمن وجبت له النفقة الأدم والكسوة والسكنى وتوابعها. نعم، أحسنت. قال رحمه الله تعالى: النفقة. النفقة لغة مأخوذة من الإنفاق، وهو الإخراج، وشرعا طعام واجب لزوجة أو خادمها على زوج، أو لأصل على فرع، أو لفرع على أصل، أو لمملوك على مالك. تفهم من هذا التعريف أن أسباب النفقة ثلاثة: الزوجية والقرابة والملك. ولذا قال لك: أسباب وجوب النفقة ثلاثة: نكاح وقرابة وملك. أقوى هذه الأسباب في إيجاب النفقة هو النكاح، لأن نفقة النكاح نفقة فيها معاوضة، فأنت تنفق على الزوجة بمقابل التمكين من الاستمتاع. ولذلك إذا نشزت الزوجة فلم تمكن يسقط حقها في النفقة. فقال لك هنا: أسباب وجوب النفقة ثلاثة: نكاح، قال: والنفقة الواجبة به أقوى من غيرها لكونها معاوضة في مقابلة التمكين من التمتع، واضح؟ ولا تسقط بمضي الزمان. فنفترض أنه امتنع عن نفقة زوجته شهرا، لا تسقط النفقة في هذا الشهر، بل تبقى دينا عليه، في ذمته بخلاف النفقة على القريب. فلو أن الأب امتنع عن نفقة أبنائه شهرا ثم عاد ينفق عليهم فإن نفقته للمدة الماضية أي للشهر لا تكون دينا عليه، لكن في الزوجة تكون دينا عليه، لأن نفقة الزوجة نفقة بمقابل تمكين من استمتاع. فقال هنا: النفقة الواجبة بالنكاح، النفقة الواجبة بالنكاح للزوجة الممكنة. الممكنة أخرج من؟ الزوجة الإيش؟ غير الممكنة التي هي ماذا؟ الناشز. الناشز قال: الممكنة أي من نفسها بعرضها عليه، يعني تعرض نفسها على زوجها. كيف تعرض عليه نفسها؟ قال: كأن تقول له: إني مسلمة نفسي إليك، أنا مسلمة نفسي إليك. تمام؟ فإن لم يكن زوجها حاضرا عندها بعثت، يعني إذا لم تكن معه في نفس البيت، هي في بيت وهو في بيت آخر، بعثت إليه أن تقول له: إني مسلمة نفسي إليك، فاختر أن آتيك حيث شئت أو تأتيني، إما أن آتيك أنا أو تأتي أنت. تمام؟ فالعبرة ببلوغ الخبر إليه، يعني المهم أن تصله الرسالة، سواء بعد ذلك استمتع أو لم يستمتع، النفقة واجبة عليه. واضح؟ قال: فالعبرة ببلوغ الخبر إليه، وهذا إذا كان في بلدها، أي في نفس البلد. طيب إذا كان الزوج غائبا في بلد آخر؟ قال: فإن غاب رفعت الأمر إلى الحاكم، ليكتب الحاكم أي حاكم بلدها إلى الحاكم في بلد الزوج، كأن يكون الزوج مثلا في سورابايا وهي هنا في جاكرتا، فيكتب حاكم جاكرتا إلى حاكم سورابايا: أخبر فلانا أن زوجته مسلمة نفسها إليه. ما فائدة هذا الإخبار؟ لأنها بهذا الإخبار تستحق النفقة عليه. قال: ليعلمه بالحال، أي يعلمه بتمكين زوجتي هذا لنفسها له. قال: فيجيء إليها أو يوكل في الإنفاق عليها، أي الزوج. فإن لم يفعل شيئا من الأمرين، لا جاء إليها ولا وكل من ينفق عليها، فإن القاضي يفرض النفقة من ماله. واضح؟ من حين إمكان وصوله، إمكان وصول إيش؟ أي من حين إمكان وصول الخبر إليه. تمام؟ قال: ويعرض الصغيرة والمجنونة الولي. طيب إذا كانت الزوجة صغيرة أو كانت الزوجة مجنونة، هل تعرض نفسها؟ لا، وليها هو الذي يعرضها على الزوج. فقال: ويعرض الصغيرة والمجنونة الولي، ولا عبرة بعرضهما. أما غير الممكنة وهي الناشزة فلا نفقة لها. قد قلت لكم من قبل إن النشوز يسقط القسم ويسقط النفقة، صح؟ وليهجرا حيث النشوز حققه، ويسقط القسم لها والنفقة كما في الزبد. قال بعد ذلك: ولو اختلفا في التمكين ولا بينه صدق بيمينه. ايش معنى هذا؟ لو اختلفا في التمكين، هي تقول: أنا ممكنة نفسي له، هو يقول: لا، لم تمكنني من نفسها، من يصدق؟ طبعا هي تقول: أنا ممكنة نفسي له حتى ماذا؟ حتى تأخذ النفقة، حتى تستحق النفقة. هو يقول: لم تمكن، من يصدق؟ هل يصدق مدعي التمكين أو نافي التمكين؟ الأصل ماذا؟ الأصل النافي. قال صدق أي الزوج بيمينه لأنه النافي والأصل العدم. قال أو اتفق عليه. إيش اتفق عليه؟ اتفق على التمكين. قالت مكنت نفسي له، مكنته من نفسي. قال نعم مكنتني من نفسي. طب فيما الخلاف؟ قال واختلف في الإنفاق، هي تقول مكنت نفسي له لكنه لم ينفق علي، وهو يقول نعم مكنت وأنا أنفقت عليها. هي تدعي عدم النفقة وهو يدعي النفقة، من يصدق؟ هي تصدق. لماذا تصدق هي؟ لأنهما اتفقا على السبب وهو النفقة، واختلفا في أثر السبب وهو اتفقا على السبب وهو التمكين، واختلفا في نتيجة السبب وهو النفقة. إذن ما دام السبب موجودا واضح، فالمصدق هي الأصل أنها لم تأخذ النفقة، الأصل العدم أنها لم تستلم النفقة، واضح؟ نعم. قال صدقت بيمينها أو اختلف في النشوز. أيوة، إيش معنى اختلف في النشوز؟ يعني هي تقول أنا لم أكن ناشز، لم أكن ناشزة، وهو يقول بلى كنت ناشزة فسقط حقك في النفقة. هي تدعي عدم النشوز وهو يدعي النشوز، نصدق من؟ هي. لماذا هي؟ لأن الأصل النشوز أو عدم النشوز؟ الأصل عدم النشوز، واضح؟ بارك الله فيكم. أيوة. قال رحمه الله الموسر. من الموسر؟ عند الشافعية، وهذا ممن فرد به الشافعية عن المذاهب الأخرى. قالوا إن النفقة مقدرة، نفقة الزوجة مقدرة. كيف مقدرة؟ قالوا إذا كان الزوج موسرا فيجب لها مدان كل يوم من قوت البلد، وإذا كان الزوج معسرا يجب لها مد واحد، وإذا كان الزوج متوسطا يجب لها مد ونصف، مقدرة. فهمنا؟ عند الشافعية نفقة الزوجة مقدرة، وهذا انفرد به الشافعية عن بقية المذاهب. ظاهر حديث هند عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ظاهره أن المرجع في نفقة الزوجة هو العرف، وأنها تأخذ قدر الكفاية بالعرف، أي بحسب العرف. وهذا الذي هو ظاهر الحديث هو الذي قال به جماهير الفقهاء، حتى أن الأذرعي رحمه الله قال كلمة عجيبة في هذا، وهو من كبار فقهاء الشافعية، توفي في سنة 783 هجرية. قال لا أعرف، انتبه، قال لا أعرف، هذه كلمة تعلمنا احترام الآئمة واجتهادات الآئمة. قال لا أعرف لإمامنا الشافعي سلفا في التقدير بالأمداد، أي في تقدير نفقة الزوجة بالأمداد، لا أعلم له سلفا، من سبقه إلى هذا لا أعلم، ولولا الأدب لقلت الصواب أنها بالمعروف تأسيا واتباعا. يعني لولا الأدب من الإمام الشافعي أنني أخالفه لقلت الصواب أن النفقة تكون بالمعروف تأسيا واتباعا، أي للحديث السابق خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، واضح؟ الشافعية قاسوا النفقة على الكفارة، قالوا كما أن الكفارة مقدرة كذلك النفقة تكون ماذا؟ مقدرة. فقال الموسر. طيب الآن نحتاج أن نعرف من هو الموسر ومن هو المعسر، لأن الموسر سيجب عليه كم؟ مدان، والمعسر مد، والمتوسط مد ونصف. طيب ما ضابط الموسر؟ من هو الموسر؟ قال الموسر وهو من عنده ما يكفيه بقية العمر الغالب وزاد عليه مدان، هذا الموسر. فإن لم يكن عنده ما يكفيه العمر الغالب أو كان عنده ما يكفيه ولم يزد شيء فهذا معسر حتى لو كان مكتسبا، يعني حتى لو كان يعمل يتكسب. وإن زاد عليه شيء لكن لم يبلغ مدين، زاد عليه مد مثلا عنده ما يكفيه العمر الغالب وهو 60 سنة، لما يقول لك العمر الغالب مرة هذا معنى في الزكاة، العمر الغالب 60 سنة، عنده ما يكفي عنده ما يكفيه في 60 سنة في ستين سنة وزائد عليه مد واحد ليس مدان، زائد مد واحد هذا متوسط. فهمنا؟ إذن إذا كان الزائد على كفاية العمر مدان فأكثر هذا موسر. إذا كان ليس عنده ما يكفيه العمر الغالب أو عنده ولا يزيد شيئا هذا معسر. عنده ما يكفيه العمر الغالب ويزيد أقل من مدين هذا متوسط. فهمنا هذا الضابط. لكن هنا في تعليقات العلامة سالم سعيد رحمة الله عليه ذكر ضابطا أحسن من هذا الضابط أيسر، قال في البيجرمي على الخطيب ما نصه، وهنا ضابط للشيخين وهو أسهل، وهو أن من زاد دخله على خرجه فموسر. من زاد دخله على خرجه، يعني تسأله كم مكافأتك، قال مكافأتي مثلا 5 مليون، كم تنفق في الشهر، قال أنفق في الشهر 4 مليون، أنت موسر. طيب، وأما من استوى دخله وخرجه، كم في الشهر تنفق، قال 4 مليون، كم مكافأتك 4 مليون، سواء أنت متوسط. وأما من زاد خرجه على دخله فينفق مثلا 4 مليون ومكافأته 3 مليون هذا معسر. واضح؟ أيوة. قال بارك الله فيكم، قال وإن زاد عليه شيء ولم يبلغ مدين فمتوسط. والعبرة، ها انتبه لهذا، والعبرة في ذلك بطلوع فجر كل يوم. انتبه، هذه مسألة تحتاج إلى بعض الانتباه. يعني في الفجر العبرة بكونك موسرا أو معسرا أو متوسطا في وقت الفجر. فلو كنت في وقت الفجر معسرا كم نفقته التي تعطيها مد واحد، في الساعة 10 صباحا مات أبوك الغني وأصبحت غنيا، جاءت إليك أعطيتني في الصباح مد لأنك معسر، الآن أصبحت غنيا أريد المد الثاني، أنت الآن من الموسرين. نقول ليس لك الآن، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بكوني موسرا أو معسرا أو متوسطا في وقت الفجر ليس بعد ذلك. فهمنا؟ أيوة. غدا إن شاء الله فجرا إذا جاء وأنا موسر أعطيك مدين، إذا جاء غدا وقد أصبحت معسرا مرة أخرى تصدقت بالمال كله، واضح، فسأعطيك مد واحد. تمام. قال لأنه وقت الوجوب، وقت الوجوب هو الفجر، بارك الله فيكم. قال مدان لها، تمام، مدان لها. قال من غالب قوت محلها، من غالب قوت محلها، فإذا كانت في محل يقتاتون الأرز فمن قوته الأرز، أو البر من البر، وهكذا. قال وإذا أكلت عنده، انتبه هذا مهم يمكن أن تظلل عليه، قال وإذا أكلت عندهم على العادة كفى إن كان برضاها، أكلت ما يعطيها مد، لكن قالت خلاص آكل معك أنا راضي آكل معك يكفي. نعم، هذه عادة الناس اليوم. نعم، كفى إن كان برضاها، لكن بشرط وهي رشيدة، إذا كانت رشيدة يعني رضاها يعتبر شرعا، أو غير رشيدة وقد أذن وليها في ذلك وكان لها في أكلها عنده مصلحة. ثم قال ويجب عليه دفع حب سليم، لا يأتيها بحب معين فيه سوس، واضح؟ ويجب عليه دفع حب سليم، وعليه على من؟ الزوج، وعليه طحنه وعجنه وخبزه وإن اعتادته بنفسها. ماذا؟ ماذا؟ هذا سيقول لك بعد قليل يجب أن يعلمها بهذا، يجب أن يعلمها هذا، يجب. كانت العزوبية أفضل، العزوبية أفضل. قال: وعليه طحنه وعجنه وخبزه وإن اعتادته بنفسها، حتى لو باعته أو أكلته حبا استحقت مؤن ذلك. يعني أتاها برز أو أتاها ببر فأكلته هكذا بدون طحن ولا طبخ، أخذت الرز وهو حبوب ني وأكلته. قال: سأذهب. لا، أين تذهب؟ أريد أجرة الطحن وأجرة الخبز وأجرة الطبخ. يعني ليس معنى أني أكلت الرز هكذا أن الأجرة تصير حلالا لك، لا، الأجرة لي. فهمنا أو لا؟ قال: حتى لو باعته، أخذت منه الأرز وباعته نيئا، تمام، أو أكلته حبا استحقت مؤن ذلك. إيش معنى مؤن ذلك؟ أي أجرة الطحن والعجن والخبز، تمام. والظاهر والظاهر هنا هذا، والظاهر أنه، هذا مهم يا عفان، أنه يجب عليك أن تعلم زوجتك بهذا. لماذا تستأذن؟ أمزح معك. السلام عليكم ورحمة الله. تمام، انتبهوا، بارك الله فيكم. قال: والظاهر أنه يجب على الزوج إعلام زوجته بأنها لا يجب عليها خدمته. قل لها: لا يجب عليك خدمتي، تمام، بما جرت به العادة من الطبخ والكنس ونحوهما، مما جرت به عادتهن. واضح؟ يجب أن تعلمها، لا تجب، تمام. وأنت يعني إذا هي خدمتك في البيت جزاها الله خير، لكن لا تعتقد أن هذا واجبا عليها، وساعدها. النبي صلى الله عليه وسلم سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا كان يصنع في بيته، قالت: كان يكون في خدمة أهله. واضح؟ ساعدها وتشارك الحياة معا، ليس أنك تلزمها بخدمتك وخدمة آبائك وإخوانك وأحفادك وأصدقائك، كل يوم تأتيها بضيف وكل يوم تريد منها كذا، ويوما أخدمي عمتي وأخدمي خالتي وأخدمي جدتي. ليس هكذا، هذه ليست أمة، هذه زوجة. واضح؟ بارك الله فيكم. أيوة، فبعضهم يعني عنده يعني نظام صعب في الحياة، نظام صعب جدا. فالإنسان لابد أن يعلم أن خدمة الزوجة له تكرما منها، وأن يعرف حقها، هذا تكرما منها وليس واجبا عليها، تمام. كما أنها هي ينبغي أن تعرف ويمكن أن تعلمها أن علاجك لها من نحو مرض كأجرة طبيب وشراء دواء ليس واجبا عليك، وإنما تكرما منك. فشهامة الرجل تقتضي أنه يعالج امرأته. واضح؟ كما سيأتي بعد قليل. قال: ومع ذلك لو فعلته ولم يعلمها يحتمل أنه لا يجب لها أجرة على الفعل، لا يجب لها أجرة، ما في تعاقد. وكذلك هي مقصرة بعدم السؤال عن ذلك. وإلا لو تعاقدت معك: أنا سأخدمك في البيت، أنظف البيت، أغسل الثياب، أغسل الأواني، تعطيني في الشهر على هذا العمل كذا وكذا، ما في مشكلة، عقد إجارة بينكما، تمام. أيوة، لا يحبون هذا، لا يحبون هذا الكلام، تمام. قال: بارك الله فيكم، مدان لها. قال: ومد وثلث لخادمها. وعد لو عندها خادم وأنت موسر تعطيها مدان، تعطيها مدين، وتعطي مدا وثلثا للخادم. وهل يجب عليك أن تأتي لها بخادم؟ هل يجب عليك أن تأتي لها بخادم أو لا؟ إن اعتادت خادما فكانت ممن لا يخدم نفسها بنفسها عليك أن تأتي لها بخادم. واضح؟ تأتي بامرأة تخدمها. قال لك في الزبد: ويخدم الرفيعة القدر أحد، أي يأتي بخادمة للمرأة رفيعة القدر. وإلا من قال لك تتزوج من امرأة رفيعة القدر؟ تتزوج مثلا بنت وزير، بنت تاجر، بنت، تزوج امرأة من يعني من عامة الناس، لا تخدم نفسها بنفسها. لكن تذهب تتزوج ابنة رجل ثري لا تخدم نفسها، عندها خادمة تصفف شعرها، وأخرى ترتب ثيابها، وثالثة تنظف مطبخها، إذن أتي لها بخادمة. واضح؟ فقال هنا: ومد وثلث لخادمها إن وجب إخدامها، بأن كانت حرة يخدم مثلها عادة في بيت أبيها، أو احتاجت لذلك لزمانة أو مرض. والواجب للخادم من نفقة وأدم وتوابعها من دون مال الزوجة نوعا، يعني ليس مثل، يعني لو كانت الزوجة تعطيها من النوع الفاخر، الخادم ليس من نفس النوع، أقل قليلا، ومن دونه جنسا ونوعا في الكسوة. واضح؟ فإذا كنت تشتري مثلا لها ثيابا من حرير، كسوة من حرير، فللخادم من قطن، يعني أقل. تمام؟ أيوة. قال: وعلى المتوسط مد ونصف لها ومد لخادمها، وعلى المعسر ومن به رق، أي كالمكاتب مثلا والمبعض مثلا، حتى لو كان المكاتب موسرا، حتى لو كان المبعض موسرا، فإن النفقة تكون كم؟ مد واحد فقط، مد لها ومد لخادمها. قال رحمه الله: ما يجب للمعتدة. قد شرحت لكم هذا في الصباح، ما يجب للمعتدة، نقرأه فقط هنا لما نعكس السبورة الآن. هذا قال بارك الله فيكم: يجب للمعتدة الرجعية حرة أو أمة، حائلا أو حاملا، والبائن الحامل، ما يجب للزوجة. واضح؟ إيش معنى ما يجب للزوجة؟ أي من النفقة. انظر ماذا قال: يجب للرجعية والبائن الحامل، البائن الحامل، وين البائن الحامل هنا؟ ترونها أو لا ترونها؟ رقم ثلاثة، رقم ثلاثة صح؟ أيوة. قال: أي لنفسها بسبب الحمل لا للحمل. يعني الآن نفقة الحامل هذه، البائن الحامل هذه، نفقة البائن الحامل هنا، هذه النفقة لها هي، ليس لما في بطنها، لها هي، لأنه لو كانت لما في بطنها ستكون نفقة مقدرة، أو يعني مقدرة بالأمداد أو مقدرة بالكفاية، نفقة الأقارب، نفقة الأقارب، الأبناء والآباء، الأولاد والآباء، بماذا تقدر؟ بالكفاية أو بالأمداد؟ بالكفاية. طيب الآن لو كانت النفقة للجنين، هل ستقدر بالأمداد أو بالكفاية؟ بالكفاية، لكن النفقة ليست للجنين، النفقة لها. ولذلك انظر ما ترقى. قال: أي لنفسها بسبب الحمل لا للحمل، وإلا، أي وإلا لو كانت للحمل لتقدرت بقدر كفايته، ولما وجبت على المعسر. هذا فرق ثاني، يريد أن يقول لك هناك فرق بين النفقة للزوجة والنفقة للأقارب. الفرق الأول أن نفقة الزوجة مقدرة بالأمداد، نفقة الأقارب مقدرة بالكفاية. الفرق الثاني، نفقة الزوجة تجب حتى على المعسر، ولذلك قلت لك المعسر يعطيها كم؟ يعطيها مدا صح، لكن نفقة الأقارب لا تجب على المعسر. إذا كنت معسرا لا يجب عليك أن تنفق على أقاربك. فهمنا؟ أيوة. انظر ماذا قال. قال بارك الله فيكم: يجب للمعتدة الرجعية والبائن الحامل. قال: أي لنفسها بسبب الحمل لا للحمل، وإلا لتقدرت بقدر كفايته ولما وجبت على المعسر. قال: ما يجب للزوجة، ما يجب للزوجة في التقدير، والوجوب يوما فيوما، يعني كل يوم بيومه، النفقة كل يوم بيومه، تمام؟ فتجب لهما جميع المؤن سوى مؤن التنظيف من نحو موس حلاقة ونحو ذلك، لكن لا يجب دفعها للحامل إلا بظهور الحمل أو اعتراف المفارق به. انتبه معي الآن، هذه الحامل تجب نفقتها، صح؟ تجب نفقتها. قال لك لا يجب عليك أن تعطيها النفقة إلا إذا ظهر الحمل. إذا ظهر الحمل، لو قالت أنا حامل ولا يظهر الحمل، واضح؟ لا يجب عليك إلا إذا ظهر الحمل فيجب، واحد. أو إذا صدقتها أنها حامل، أو إذا صدقتها أنها حامل. انظر ماذا قال. قال لكن لا يجب دفعها للحامل إلا بظهور الحمل، واحد، أو اعتراف المفارق به. إيش معنى اعتراف المفارق؟ من المفارق؟ الزوج الذي فارقها مثلا، به بماذا؟ بالحمل. إلا إذا اعترف الزوج المفارق به، أي بالحمل. مؤلف اختصر العبارة، تمام. قال أو اعتراف المفارق به، وهنا سيأتي اختصار شديد أخل بالمعنى. قال وإذا ثبت وجوده، وجود ماذا؟ الحمل، لزم الدفع من أول العدة. إذا ثبت أن الحمل موجود وكان في الأيام السابقة لا يعطيها، لأنه لا يعرف الحمل موجود أو غير موجود، نقول الآن تعطيها حتى عن الأيام السابقة. لماذا؟ قد قلت لكم إن الزوج إذا لم ينفق على زوجته فإن النفقة لا تسقط، وإنما تبقى دينا عليه. وهذا فرق ثالث بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب، ففي نفقة الأقارب تسقط ولا تكون دينا عليه، فهمنا؟ قال بارك الله فيكم ولو ادعت سقوطه فينبغي تصديق الزوج. إيش معنى هذا الكلام؟ لو ادعت سقوطه، سقوط ماذا؟ سقوط الولد، تمام. ولو ادعت سقوطه فينبغي تصديق الزوج. إيش تصديق الزوج؟ بإيش نصدق الزوج؟ شوف صورة المسألة إيش، شوف صورة المسألة إيش. أنا طلقت امرأة طلاقا بائنا، في العدة ادعت أنها حامل، يجب علي النفقة ولا تجب؟ تجب، صح؟ طلقت امرأة طلاقا بائنا وادعت أنها حامل، تجب النفقة ولا تجب؟ تجب النفقة، صح؟ تجب النفقة. لماذا تجب؟ لأنها حامل، أنفقت عليها، أنفقت عليها شهرا شهرين، ثم يعني ثم تبين أنها ليست حامل، كذبت مثلا، أو كان هذا ما يسمى انتفاخ في البطن، توهمته حمل وليس بحمل، واضح؟ تبين أنها لسبب ما أنها ليست حامل. فجئت إليها وقلت أريد النفقة التي أنفقتها عليك، أستردها، لأنك إنما استحققت تلك النفقة بوصف. ما هو الوصف؟ الحمل. وتبين عدم وجود ذلك الوصف، فوجود خطأ في الظن يجوز لي أن أطالب بالمال الذي أنفقته عليك، من حقي أو لا؟ قالت من قال لك؟ أنا كنت حامل لكن الحمل سقط. هي ادعت ماذا؟ سقوط الحمل، والزوج نفى الحمل من أصله، قال ما كان في حمل أصلا. هي تقول ماذا؟ سقط. لماذا تقول سقط؟ حتى لا يسترد الزوج ما أنفق عليها، واضح الصورة؟ وهو يقول لا، أنت ما كنت حامل أصلا، طيب نصدق من؟ قال يصدق الزوج. لماذا يصدق الزوج؟ لأن الأصل عدم وجوب الحقوق، الأصل أن الحق ليس واجبا. شوف المسألة، هذه المسألة المؤلف اختصرها في 5 كلمات، قال ولو ادعت سقوطه فينبغي تصديق الزوج. لا، هذا اختصار، يعني الطالب إذا يقرأ يشوش عليه المسألة، لا يكاد يتصورها هكذا. لو أنه ذكر المسألة من أولها ولو بسطر واحد لاتضحت أكثر. قال رحمه الله تعالى لأن الأصل عدم الوجوب، أي عدم وجوب النفقة على الزوج ما لم تقم بينها. قالت له لا، أنا كنت حامل. وهو يقول ماذا؟ الزوج ماذا يقول؟ لست حامل، أريد النفقة. قالت لا، كنت حامل وعندي شهود يشهد لي فلان وفلان أنني كنت في حالة حمل. واضح؟ أيوة. قال بارك الله فيكم، ما لم تقم بينة. وحينئذ إذا أقامت البينة فإن الزوج ليس له المطالبة بما أنفق عليها. قال رحمه الله تعالى وتسقط نفقتها، أي الحامل، بالنشوز كالخروج من المسكن لغير حاجة. نحن قلنا إن الحامل، إن المعتدة هذه يجب لها السكنة، صح؟ تبقى في السكن. طيب لو أنها خرجت من السكن بلا ضرورة تكون ماذا؟ ناشزة، تسقط نفقتها. تمام. ثم قال بارك الله فيكم، قال النفقة الواجبة بالقرابة. النفقة الواجبة بالقرابة الكفاية. إيش معنى الكفاية؟ قال فيجب إشباع القريب إشباعا يقدر معه على التردد والتصرف. يعني لا يجب أن تشبعه إشباعا إلى حد التخمة، هذا غير واجب. الواجب أن يشبع حتى يستطيع أن يتنقل في حاجاته. تمام. قال ولا تجب المبالغة فيه، كما لا يكفي سد الرمق، يعطيه طعاما قليلا الذي يجعله يعيش فقط. لا، إذن سد الرمق لا يكفي، ما فوق حد الشبع ليس واجبا. الواجب أن يطعم بحيث يتردد في مصالحه. ولو قال كل معي كفى، ويعتبر حاله في سنه، فالكبير لا يأكل مثل الصغير والشاب، ويعتبر حاله في زهادته وفي رغبته، ويجب له الأدم، الإدام، من لحم أو سمك أو دجاج. قال والكسوة والسكنة ومؤنة خادم وأجرة طبيب. شوف، فرق رابع، تكتبون الفروق. فرق رابع بين نفقة القريب ونفقة الزوجة أن نفقة الزوجة لا يجب فيها أجرة طبيب ولا ثمن دواء، لكن في نفقة القريب يجب ذلك. فهمنا؟ الجو حار، صح؟ أو حار. طيب افتح هذا، يمكن أستاذ عبدان تنظر لنا، هذا أشعر بالدواء. أستاذ فاردي موجود؟ يمكن في احتراق. طيب لا بأس، إذن لا بأس أنا إذا نزعت هذه قليلا، أنا أشعر بحرارة شديدة حقيقة. قال بارك الله فيكم، قال ومؤنة خادم وأجرة طبيب وثمن أدوية احتاجها، ويباع فيها أي في النفقة. قال ويباع فيها ما يباع في الدين، أي ويباع في النفقة ما يباع في الدين. إيش معنى يباع فيها؟ يعني إذا كان المنفق، انتبه معي، إذا كان المنفق لا يجد مالا ينفق به على أقاربه إلا أن يبيع سيارته مثلا، نقول نبيع سيارتك، واضح، نقول نبيع سيارتك، أو لا يجد إلا أن نبيع عنده بستان، نقول نبيع بستانك، لأن هذه الأمور تباع في سداد ديونه. قال ويباع فيها أي في النفقة ما يباع في الدين من عقار وغيره. شكرا شكرا، نعم شكرا. ثم قال وللحاكم بيع جزء من مال المنفق إذا غاب أو امتنع، أي إذا غاب المنفق أو امتنع فالحاكم يبيع جزءا من ماله. قال ولا تصير دينا عليه، أي ولا تصير نفقة القريب دينا على المنفق بمضي الزمن وإن تعدى بالمنع، بخلاف من؟ بخلاف نفقة من؟ الزوجة، تصير دينا عليه. تمام، شوف الآن عندك أربع فروق. ثم قال وكذا، قال إلا، ها يقول نفقة القريب لا تصير دينا على من؟ نفقة القريب لا تصير، ها ماذا؟ أحسنت، نفقة القريب، look at me، تمام، نفقة القريب لا تصير دينا على القريب الآخر المنفق إلا في حالتين، في حالتين فقط، إلا إن افترضها القاضي، يعني القاضي فرض النفقة عليه، أنفق على أولادك وقدر النفق القاضي، خلاص تصبح دينا عليه، إذا لا ينفق يطالب بهذا الدين، فهمنا؟ هذه الحالة الأولى. شكرا. تمام، قال إلا إذا افترضها عليه القاضي أو مأذونه عليه، أي مأذون القاضي بسبب المنع أو الغيبة صار دينا عليه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وكذا إذا استقرضها المستحق وأشهد عند عدم الحاكم. إيش يعني هذا؟ يعني نفترض أن أب سافر غاب ولم ينفق على أولاده، فذهبوا إلى الحاكم واشتكوا، أبونا سافر ولم يترك لنا نفقة، فالحاكم ماذا فعل؟ اقترض، تمام، أو اقترضوهم وأشهدوا شاهدين، اقترضنا مثلا مبلغ وقدره 10 مليون روبية ننفق به حتى شهر مثلا أو شهرين، حينئذ هذا يبقى دين على المنفق، في هذه الصورة يبقى دين. قال بارك الله فيكم وكذا إذا استقرضها المستحق وأشهد عند عدم الحاكم، إذا كان الحاكم موجود الحاكم هو الذي يقوم بالاستقرار، الحاكم غير موجود مستحق النفقة يأخذ النفقة قرضا ويشهد اثنين. تمام، قال فيرجع بها عليه، أي فيرجع بالنفقة على المنفق، وله أخذها من ماله وإن لم يكن من جنسها. نفترض أن هذا الأب سافر وترك أولاده بلا نفقة وعنده أغنام، إذن نبيع الأغنام وننفق على الأولاد من هذه الأغنام. تمام، قال وللأب والجد أخذها من مال محجوره، من مال محجورهما، ولهما إيجاره لأجل لأجلها، أي لأجل النفقة، لعمل يطيقه ويليق به بخلاف الأم. لماذا الأم لا تفعل هذا؟ لماذا الأم لا تبيع المال أو لا تؤجر المال؟ لأن الأم ليس لها ولاية مال. قال بخلاف الأم والفرع فليس لهما أخذها من ماله لعدم الولاية. ثم قال قال بارك الله فيكم النفقة الواجبة بالقرابة الكفاية على الأصل الموسر بالفاضل عن مؤنته. الأصل الذي هو الأب والجد يجب عليه أن ينفق، يجب عليه أن ينفق على من؟ على الفرع، بشرط إذا كان موسرا، إذا كان موسرا. قال الأصل الموسر بالفاضل عن مؤنته. ثم قال فإن تعدد الأصل، نفترض على سبيل المثال أن هذا الابن عنده أب وأم، هذه أمه وهذا أبوه، من ينفق عليه؟ من ينفق عليه؟ من يقدم في النفقة عليه؟ الأب. عنده أب وجد، من ينفق عليه؟ الأب. قال فإن تعدد كأن كان للفرع أبوان فعلى الأب نفقته دون الأم، فإن كان له أجداد وجدات فعلى الأقرب منهم، فهمنا؟ أو منهن، وإذا كان للقريب المستحق أصل وفرع. هذا بارك الله فيكم، هذا زيد، هذا أبوه، هذا أبو زيد وهذا ابن زيد، النفقة واجب على من؟ نفترض أن زيد هذا عمره 50 سنة، عنده أب عمره 70 سنة، وعنده ابن عمره 30 سنة، نفقة زيد واجب على من؟ على أبيه أو على ابنه؟ قال وإذا كان للقريب المستحق أصل وفرع فعلى الفرع وإن نزل. الفرع مقدم في النفقة على الأصل. وإذا تعدد المحتاجون ولم يقدر على كفايتهم، هذا زيد عنده أبناء وزوجة وأم وأب، يقدمهم بالنفقة. قال قدم نفسه ثم زوجته وخادمها. الزوجة والخادم أولا. لماذا الزوجة والخادم أولا؟ لكن لماذا الزوجة أولا قبل الأب والأم؟ لأن نفقة الزوجة معاوضة، وهذا الفرق الخامس بين نفقة الزوجة ونفقة من؟ الأقارب. نشوف 5 مسائل الآن. قال ثم الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن أقرب بأن كان له أب وأم وولد، يقدم من؟ هل يقدم الأب أو الأم أو الولد؟ قال قدم الولد الصغير ثم الأم ثم الأب ثم الولد الكبير. لاحظ معي هنا يقدم الأم في النفقة على الأب. في زكاة الفطر يقدم الأب على الأم، لأن زكاة الفطر شرف والأب أشرف فاستحق التقديم، والنفقة للأحوج والأم أحوج من الأب فاستحقت التقديم، فهمنا؟ قال بارك الله فيكم ومؤنة زوجته، يعني يكون عند الأصل الموسر ما يكفيه هو وما يكفي زوجته ثم ينفق على أقاربه. إذن أولا من؟ نفسه وزوجته ثم الأقارب. قال ومؤنة زوجته للفرع الفاقد للكفاية العاجز عن اكتسابها. طيب لو كان عنده فرع، الأب عنده أبناء لكنهم يقدرون على العمل، يقدرون على الاكتساب لكنهم لا يكتسبون، يجلسون في البيت، هل يجب عليها الإنفاق عليهم؟ واضح الصورة؟ أنا عندي أولاد شباب أقوياء يقدرون على العمل لكن لا يعملون، يجلسون في البيت، هل يجب علي أن أنفق عليهم؟ لا يجب علي، واضح؟ لا يجب علي. انظر ماذا قال. قال بارك الله فيكم العاجز، قال لصغر أو جنون أو مرض أو زمانة. وقدرة البنت على النكاح لا تسقط نفقتها. عندي بنت عمرها 20 سنة مثلا، هل يجب علي نفقتها مع أنها قادرة تتزوج؟ لو تزوجت ينفق عليها زوجها، لكنها لا تريد الزواج، تريد أن تبقى عندي في البيت وأنا أنفق عليها، هل تجب نفقتها مع قدرتها على الزواج؟ نعم تجب. قال وقدرة البنت على النكاح لا تسقط نفقتها على أبيها مثلا، أو على مثلا على ابنها إذا كانت امرأة كبيرة لا تريد الزواج وعندها ابن ينفق عليها. قال بارك الله فيكم، قال عن اكتسابها بلائق به. طيب انتبه، صورة أخرى، عندي ابن والابن هذا يعمل يتكسب، نفترض أن الابن هذا عنده مثلا دكتوراه في العلوم الإسلامية مثلا، حقه العمل الذي يليق به أن يكون محاضرا في جامعة أو نحو ذلك، لكنه مسكين لا يجد وظيفة، فهو يعمل ماذا يسمى نادل في مطعم، تعرفون النادل الذي يقرب الطعام في المطعم، لأنه لا يجد وظيفة، وهذا العمل يكفيه، يعني الأجر الذي يحصل عليه الأجرة تكفيه، هل يجب علي أن أنفق عليه؟ لو قال لا أنا لا أعمل نادلا سأبقى في البيت، سأبقى في البيت، هل يجب أو قال لابد أن يكون العمل لائقا به، فإن لم يكن لائقا به فنفقته واجبة. قال بلائق به، فلا تجب نفقة الفرع القادر على الكسب اللائق به، انظر لا تجب نفقة الفرع القادر على الكسب اللائق به بل يكلف الكسب. طيب إذا كان الفرع لا يجد كسبا لائقا به تجب نفقته، واضح؟ قال البيجوري انتبه هذا كلام مهم من العلامة البيجوري، قال ويستثنى ما لو كان مشتغلا بعلم شرعي ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه منه، لو كان يشتغل بعلم شرعي ويرجى منه النبوغ النجابة في العلم الشرعي، وإذا اكتسب ذهب يعمل يمتنع عن تحصيل العلم، فتجب نفقته حينئذ ولا يكلف الكسب، واضح؟ ثم قال وعلى الفرع الموسر بما ذكر للأصل الفاقد للكفاية وإن قدر على اكتسابها. قال انتبه، الأصل الأب والأم تجب نفقتهما إذا كانا معسرين، حتى لو كان أبوك يقدر على العمل، واضح؟ تجب نفقته، هو يقدر على العمل لكن لا يعمل، يجلس في البيت، وأنت موسر، تمام؟ يجب عليك أن تنفق عليه ولو كان ماذا؟ ولو كان قادرا على العمل. قال فلا يكلفه، لأن الله تعالى قال وصاحبهما في الدنيا معروفا وليس من المصاحبة من معروف تكليفهما الكسب مع كبر السن، واضح؟ ثم قال آخر شيء النفقة الواجبة بالملك، النفقة الواجبة على مالك الرقيق والحيوان المحترم الكفاية. قال على مالك الرقيق أي له، أي للرقيق، ينفق للرقيق، والحيوان المحترم أي له الكفاية. إيش معنى الكفاية؟ قال قبل ذلك، قال ما معنى الحيوان المحترم؟ قال أي له وخرج بالمحترم غير المحترم، كالفواسق الخمس، وهي الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور، فلا تلزم نفقتهم. لو عندك كلب عقور لا يلزمك أن تنفق عليه، بل تخليه تتركه، ولا يجوز حبسه يموت جوعا، تمام؟ ولا تثبت عليه يد لأحد، لا بملك ولا باختصاص، ما يقول واحد هذا الكلب حقي أنا أملكه، واضح؟ ثم قال وكفاية الرقيق بأن يطعمه من غالب قوت أرقاء البلد، طعام الأرقاء الغالب في البلد، طعام العبيد الغالب في البلد تطعمه منه، تمام؟ قال ومن غالب أدمهم بقدر كفاية، ويكسوه من غالب كسوتهم، وكفاية الحيوان أن يعلفه ويسقيه ما يصل به لأول الشبع والري، بحيث أن الحيوان يشبع ويرتوي دون غايتهما، ليس إلى كمال الشبع، ليس إلى كمال الري. قال فإن امتنع المالك مما ذكر وله مال، المال يعني يملك مثلا أغناما وحميرا، سأعطيكم مثالين، أغنام لما يؤكل لحمه، حمير لما لا يؤكل لحمه، وامتنع صاحبهما صاحب الحمير والأغنام عن النفقة، ما الحكم؟ قال فإن امتنع المالك مما ذكر وله مال أمره الحاكم في الحيوان المأكول الذي هو الأغنام بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يبيعه، بيع الأغنام، أو لا تريد البيع هب، اجعلها هبة لشخص آخر يقوم بالإنفاق عليها، أن يبيعه أو نحوه مما يزيل الملك، هذا الأمر الأول، أو أن تعلفها وتسقيها بقدر الكفاية ثاني، أو أن تذبحها وتأكلها، ثلاثة أمور. فهمنا؟ هذا إذا كان الحيوان ماذا؟ مأكولا. طيب وإذا كان الحيوان غير مأكول؟ قال وغير المأكول بأحد الأوليين، بأحد الأولين. إيش هو الأولين؟ إما أن تبيع وإما أن تعلف. طيب ليش لماذا لا يذبح غير مأكول؟ كيف يذبحه؟ واضح. إيش بيعمل فيه؟ يذبحه حتى يستريح منه. لا يجوز. قال فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله لا يجوز ذبح الحيوان غير المأكول لإراحته، حتى ولو كان مريضا، يعني حمار مريض انكسرت رجله تقول أقتله أذبحه لإراحته حتى يستريح؟ لا يجوز. لا يذبح حيوان إلا لمأكله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وإن كان في إسناده ضعف. ولذلك قال فقهاء الشافعية ويحرم ذبحه، أي غير المأكول، ويحرم ذبحه ولو لإراحته من الحياة لطول مرض أو نحوه. الحيوان غير المأكول ليس كما يفعله بعض الناس الآن، إذا القط مثلا فيه مرض أو فيه شيء يقتلونه، الحمار مثلا مريض أو شيء يقتلونه، لا يحرم. حتى قالوا ولو للانتفاع بإهابه بجلده، لا، إذا مات لوحده بعد ذلك انتفع. قال فإن لم يفعل ما أمره الحاكم به ناب عنه في ذلك على ما يرى، يعني إذا الحاكم أمره رفض، المالك رفض، الحاكم يفعل نيابة عنه. قال فإن لم يكن له مال، ما عنده مال هذا صاحب الحيوانات صاحب الأغنام والحمير، ما عنده مال، أكرى الحاكم الدابة عليه، يقوم الحاكم يكري الحمار، يؤجر الحمار بنفقه، واضح، وينفق على الحمار من تلك الأجرة، أو باعها أو جزءا منها، فإن تعذر ذلك فنفقتها في بيت المال. ما يمكن أنه يبيع، من أين ننفق على هذه الحيوانات؟ من بيت مال المسلمين. قال وتسقط نفقة الرقيق بمضي الزمان ولا تصير دينا على المالك، بخلاف نفقة من؟ الزوجة، إلا إذا اقترض القاضي أو مأذونه، كما شرحت لكم في قبل قليل في نفقة الأقارب، ويبيع القاضي فيها ما له عند امتناعه أو غيبته، فإن لم يكن له مال أمره القاضي ببيعه أو إجارته أو إعتاقه، يعني بيع العبد، يقول له أنفق على العبد، قال ما عندي فلوس، ما عندي مال أنفق على العبد، ما عندك مال تنفق عليه، بيع العبد أو أجر العبد أو اعتق العبد ما دام ما عندك مال. فإن لم يفعل آجره الحاكم، فإن لم تتيسر الإجارة باعه، فإن لم يجد من يشتريه أنفق عليه من بيت المال. ولا يجوز للسيد تكليف العبد ما لا يطيق الدوام عليه من العمل، يعني لا تعطيه أعمال شاقة، تمام، وله أن يكلفه الأعمال الشاقة بعض الأوقات ليس كل الوقت. قال ويحرم على مالك الدابة كالحمار مثلا تكليفها ما لا تطيق الدوام عليه من تثقيل الحمل، من تثقيل الحمل أو إدامة السير أو غيرهما يوما أو نحوه، يجعل مثلا الحمار يمشي يوما كاملا ويتعب، وفي الأخير هو بهيمة، يعني روح جسد. قال وله ذلك في بعض الأوقات للعذر. ثم قال ما يجب لمن وجبت له النفقة، يجب لمن وجبت له النفقة الأدم والكسوة والسكنى وتوابعها. قال وحاصل ما ذكروه من الواجبات للزوجة 10. الزوجة بارك الله فيكم، خلاص بقي دقائق وننتهي. الزوجة يجب لها 10 أشياء. المد، تمام، سواء كان المد برا أو رزا بحسب قوة البلد، بلد الذي فيه. والأدم، الأدم كنحو زيت أو دجاج أو سمك أو لحم، تمام. الأدم هو الأدم ممثلون له بالزيت غالبا، كان إدامهم الزيت، تمام. اليوم يعني هذا يعني يكون شيئا يرطب به الطعام، هذا المقصود. واللحم هذا الثالث، والكسوة الرابع، وما تجلس عليه كفراش مثلا، وما تنام عليه وتتغطى به هذا السادس، تمام. السابع وآلة أكل، تشتري لها أواني، تشتري لها إناء، وتشتري لها صحن ونحو ذلك. قال وآلة الأكل والشرب والطبخ، تمام. وآلة التنظيف كنحو صابون وموس ومشاط، تمام. والمسكن والإخدام، عشرة أشياء تجب للزوجة، ولا يجب لها دواء مرض، لا يجب على الزوج شراء دواء مرض لها، ولا يجب أجرة نحو طبيب كحاجم، تمام. حتى قالوا لا يجب على الزوج أن يعطيها، لا يجب على الزوج أن يعطيها الأطعمة التي تعرف عليها بعد الولادة، يعني بعد ما تولد المرأة يعطونها مثلا عندنا حلبة وأشياء من هذا القبيل، ليس واجبا، أيوة ليس واجبا عليه، تمام. لكن قالوا يجب على الزوج أن يعطيها الطعام الذي تشتهيه في أيام التوحم. تعرفون أيام التوحم ولا ما تعرفونها؟ ما تعرفونها. المرأة في بداية الحمل، في بداية الحمل تأتي عندها رغبات غريبة، تريد أشياء مالحة، أشياء حارة، أشياء، ها؟ عرفتم العزاب؟ عرفتم ماذا؟ خلاص هو هذا، أنا لا أعرفه. هذا ما تشتهيه في أيام الوحم قالوا واجب عليه، ها. لكن ما يكون بعد الولادة من طعام لا يجب عليه، فهمنا؟ قال ولا يجب لها دواء مرض وأجرة نحو طبيب كحاجم. لكن قلت لك هذا الرجل يفعله شهامة، يعني لا ينبغي زوجتك مريضة تقول لا يجب علي، لا يصح هذا، واضح؟ يعني لا يصح عرفا، ليس شرعا. قال وتقدم ما يجب، وتقدم ما يجب للقريب والرقيق، ويجب للرقيق أيضا ماء الطهارة وأجرة الطبيب والحاجم ونحوها. ثم قال الأدم، أي أدم غالب المحل، وذكر لك ذلك، قال كزيت وسمن، ويختلف باختلاف الفصول، ويقدره القاضي كاللحم باجتهاده. القاضي ما؟ القاضي ليس عنده الفراغ يقدر كمية اللحم وكمية السمك، واضح؟ لكن يعني بارك الله فيكم لو انضبط هذا بالعرف فهو أولى، القاضي مشغول. قال وتجب لها أيضا القهوة. إذا كانت تشرب القهوة، تحب القهوة، نقول للزوج يجب عليك أن تشتري لها القهوة، تمام. والسراج أول الليل. قال والكسوة بكسر الكاف وضمها، تمام. وجودتها وضد، وجودتها وضدها بحسب يسار الزوج. إذا كان وقت أذان، ما رأيكم نصلي الظهر هنا أو تريدون قبل الأذان؟ نصلي هنا لا بأس. طيب إذا كان وقت الأذان يمكن أن تؤذنوا أستاذ فالدي، إذا كان وقت الأذان يمكن أن يؤذنوا. ماذا دخل؟ خلاص يؤذنوا. من مؤذن؟ يؤذن بعد الأذان، نكمل بقي قليل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، وقال أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بارك الله فيكم. قال لكم هنا قال والكسوة بكسر الكاف وضمها قال وجودتها وضدها بحسب يسار الزوج وضده أي إذا كان الزوج موسرا فإنه يشتري من الكسوة الجيدة وإذا كان الزوج معسرا فإنه يشتري من الكسوة الرديئة قال ويختلف عددها باختلاف محل الزوجة بردا وحرا فلو اعتادوا ثوبا للنوم وجب يعني لو كان هناك ثوب خاص للنوم يجب أن يشتري له ولو جردت عادة محل أن الكسوة لكل سنة أو أكثر عمل بها تمام؟ يعني لو كان في بعض البلاد في السنة كسوة واحدة يعمل بها يعني ذكروا أن بعض البلاد في حضرموت كان في زمن قديم في السنة كسوة واحدة لفقرهم تمام؟ يعمل بهذا وقولهم بهذا وقولهم تجب كسوة للشتاء وكسوة للصيف تمام؟ مرادهم حيث كانت العادة جارية بذلك يعني إذا جرت العادة وهذا موجود في كثير من البلاد كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف تجري العادة به إذن يصير هذا حكما شرعيا ثم قال والسكنى أي بمسكن يليق بها عادة بحيث تأمن فيه لو خرج زوجها على نفسها ومالها وإن قل فلا يسكنها في مكان بعيد مهجور ربما أتى إليه اللصوص قال ولا يجب عليه أن يأتي لها بمؤنسة حيث أمنت على نفسها فلو لم تأمن أبدل لها المسكن بما تأمن فيه على نفسها وله منعها من زيارة أحد أبويها ومنعهما من دخولهما فهمت؟ واضح؟ يعني من حقه أن يمنعها أن تزور أبويها ومن حقه أن يمنع أبويها من زيارتها، من حقه، لكن هذا أيضا لا يليق إلا إذا ترتب على زيارة أبويها مفسدها، كأن كانت مثلا أمها تحرضها ضد زوجها، تخببها على زوجها، تمام، هنا نقول من حقك أن تمنع، تمام. قال بارك الله فيكم، كولدها من غيره. إيش يعني كولدها من غيره؟ أي كما أن له أن يمنعها أن تزور ولدها من زوج آخر، ويمنع ولدها هذا الذي من زوج آخر أن يزورها. والمسكن والخادم امتاع. المسكن والخادم امتاع، إيش معنى امتاع؟ امتاع مثل ما تقول انتفاع، لا يملكها المسكن، وإنما تنتفع بالمسكن وتنتفع بالخادم، تمام. وغيرهما مثل الكسوة والطعام والإدام، هذا تمليك، هذا تمليك، تمام. قال وتوابعها، وقد مرت في نفقة القريب ونفقة الزوجة. ثم قال الحضانة، خلاص نترك الحضانة إلى الدرس القادم، طويل الآن، نحتاج إلى نصف ساعة حتى نختم الحضانة. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة